بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نقول في مسائل الإيمان فصل أعمال الجوارح من الإيمان. ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، ذكرنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان وعمل الجوارح أو عمل اللسان والجوارح. الجوارح المقصود بها باقي أعضاء الإنسان غير اللسان فعلا وترك، وكلاهما عمل اللسان سوى نطق الشهادتين وعمل الجوارح من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمانا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، باتفاق المفسرين أي صلاتكم إلى بيت المقدس. مات أناس ولم يصلوا إلى القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فتكلم بعض الصحابة لما نزل تحرير القبلة في شأنهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. وهذا تبويب الإمام البخاري باب الصلاة من الإيمان، وباب الصيام صيام رمضان من الإيمان، وباب قيام رمضان من الإيمان، وباب أداء الخمس من الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا حيث قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأداء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأما صيام رمضان فقد قال البخاري في هذا الباب، باب صيام رمضان من الإيمان، ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال باب قيام رمضان من الإيمان، وذكر حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، وهذا موضع نزاع كبير بين أهل السنة والمرجئة. والمرجئة عكس الخوارج، غلوا في جانب الرجاء أو أخروا العمل، أرجعوا العمل حتى أخرجوه من الإيمان. هم في الحقيقة يجتمع فيهم الوصفان على خلاف العلماء في تسميتهم لماذا سموا مرجئة، والصحيح أنهم فعلا غلبوا جانب الرجاء وأخروا العمل، حتى غلوا في جانب الرجاء حتى قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر ذنب. وهذا كلام باطل، فإن المعاصي تضر الإيمان تنقصه، وهي بريد الكفر، فربما أزالته قبل الموت، ربما أدى به فعل المعاصي والفسوق إلى أن يقع في النفاق، والنفاق والبدع بريد الكفر، فربما وقع في الكفر بعد ذلك. سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، فقد أخروا العمل، فهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط بالقول واللسان. والغلاة منهم وهم جهمية المرجئة يغالون في الإرجاء، يقولون الإيمان هو المعرفة، جهم جمع كل العقائد الفاسدة، قال في الأسماء والصفات بالنفي والتعطيل، وقال في القضاء والقدر بالجبر، وقال في الإيمان بالإرجاء الغلو فيه وهو المعرفة، التصديق القلبي فقط، أن يعرف بوجود الله، أن يقر بوجود الله في نفسه ولو تكلم بالكفر ولو قتل الأنبياء، يرون أنه يمكن أن يكون كامل الإيمان والعياذ بالله وهو يكذب الرسول ويسبه ويلعن، يعني يلعن الرسل ويطعن فيهم ويتكلم بالكفر أنواعا مختلفة، بل ويسب الله عز وجل ويكون مؤمنا، وهذا يلزمه إيمان إبليس وإيمان فرعون، فإن إبليس ظل يعرف ربه بعد كفره، فقد قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال عنه قال لم أكن، قال ربي، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثه، وقال عن فرعون وقومي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فليس فقط معرفة وجود الله، بل معرفة أن الله في إبليس، معرفة أن الله ربه خالقه، أن الله هو خالقه، وأنه خالق آدم، وأنه الذي كرم آدم ظلت معرفته بتكريم الله لآدم، وظلت معرفته بأن الله أمره أن يسجد لآدم، كان مصدقا، فكان تصديقه هذا في باطنه بأن الله أمره بذلك موجودا بعد كفره، لكن كان كفره بزوال الانقياد من قلبه وزوال تعظيم أمر الله وزوال عمل القلب والتصريح بلسانه بقوله لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون رياض الله، واعتراضه بقوله أنا خير منه، فإن هذا مقتضاه الطعن في حكمة الله عز وجل وفيما شرع، فمن التزم ذلك منهم كان كافرا. من التزم ذلك منهم، وإن كان يعني لا يعرف شخص بعينه مشهور التزم ذلك إلا الزنادقة المنافقين أمثال الذين يدافعون عن إبليس زي سلمان رشدي ويوسف مش عارف اسمه إيه العظم ده، كاتب سوري أديب سوري مؤلفه روايات فيها بيان المحاجة عن إبليس وأن إبليس هو الذي يعني المؤمن حقا والعياذ بالله. وأهل الحلول والاتحاد أيضا يقولون بأن فرعون كان محقا، ابن عربي وأمثال الذين يقولون أن فرعون كان محقا عندما قال ربكم لعنة، فلا شك أن من التزم إيمان فرعون وإبليس كان كافرا. وبعض الناس وكثير من الناس في زماننا يقولون أن اليهود والنصارى مؤمنون لأنهم يعلمون أنه لا إله إلا الله، يعلمون أن الله خلقهم، يعني هو إيه عندهم لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، فيقولوا يعرفوا ربنا يؤمنون بالله. وكما نقل عن بعضهم أنه قال لأحد طواغيت الكفار وهو في حفل معه الأخلاء يومئذ بعضهم بعضهم بعض عنده إلا المتقين، وهو يشير على رأس من رؤوس الكفر والعياذ بالله على أنه من المتقين وأنه ليس عدوا له، فهذا إن صح من الكفر البوح أن يجعل اليهود والنصارى المثلثين واليهود المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وهم جميعا مكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن يجعلهم مؤمنين، مع أنهم يصرحون بعبادة المسيح النصارى. واليهود قد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يعبدون عزيرا ويقولون عزير ابن الله ويعبدون الأحبار والرهبان، فهذا القول كفر بواح. من قال أن اليهود والنصارى مؤمنون فهو كافر بعد بلوغ الحجة، وبلوغ الحجة قد بينا من قبل أنها في حق من يعلم شركهم أنها كلمة لا إله إلا الله، بمعنى يعلم أنهم يعبدون غير الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعلم ذلك وقد وصلته لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد قامت عليه الحجة، لأن من يصحح دين وإيمان من يقول إن الله ثالث ثلاثة لم يقل لا إله إلا الله، بل يقول الله عز وجل إله من الآلهة يصح عبادته وحده ويصح عبادته مع غيره ويصح عبادة المسيح والروح القدس، لأنه يقولهم مؤمنون والعياذ بالله، وهذا وحده كفر. وكذا من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيصحح إيمانه فهو لم يشهد أن محمد رسول الله، بل يجعل شهادة أن محمد رسول الله محل شك، يمكن أن يكون رسول الله ويقبل أيضا من كذبه وقال عنه أنه مدعي على الله مفتر على الله الكذب. القضية لها شبهة من الإرجاء، وهي القول هي عدة شبهات دخل الشيطان لهم من جهات متعددة، من ضمنها شبهة المرجئة وهي أن الإيمان هو المعرفة، وللأسف أن هناك فرقا كثيرة ترجح قول جهم في الإيمان، أن هناك فرقا كثيرة ترجح قول جهم في الإيمان أنه هو المعرفة، منها الأشاعرة المتكلمون، إن الأشاعرة ليسوا على طبقة واحدة، وأتباع المذاهب الفقهاء منهم من تأثر بمذهب الأشاعري على درجات مختلفة، المتكلمون منهم الذين يصرحون بأنه المعرفة، والحنفية يقولون بقول مرجئة الفقهاء، وأما عامة الفقهاء وشراح الأحاديث من الشافعية وإن كان عندهم بعض الكلام في علم الكلام في مسائل الصفات، إلا أن نصوص الإمام الشافعي متواترة عنه في أن الإيمان قول وعمل، فلذلك ينصون على أن الإيمان قول وعمل. فتجد الإمام النووي وابن حجر والإمام ابن حجر رحمه الله يؤكدون ذلك ولا يأخذون بقول الأشاعرة في قضايا الإيمان، لأن البعض يحلو له ويتهاون باتهام هؤلاء العلماء بأنه مرجئة لأنه خالفه في فهمه لمسألة أن الإيمان قول وعمل، فإنهم يريدون جعل الإيمان يشترط فيه العمل شرط صحة، بمعنى أنه ركن كالنطق بالشهادتين، وهذا يلزم منه أن كل الأعمال تكون كذلك، فإن الأعمال التي هي من الإيمان كما ذكرنا تشمل أداء الخمس، تشمل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وتشمل قيام رمضان، فهل تجعلون كل ذلك كل عمل أعمال ركنا، أم تجعلون العمل جزء منه ركن وجزء ليس بركن؟ ثم نقول ما هو الجزء، فاخترعوا مسألة جنس العمل، أي أي عمل من الأعمال، فقالوا بقول محدث لم يقل به أحد من أهل العلم قبلهم، وهو اشتراط جنس عمل، بمعنى عمل من الأعمال ولو كان رد سلام. وبعضهم يرى العمل الواجب فيقول شيء من العمل الواجب، وبعضهم يفسر بأن جنس كل عمل واجب لابد أن يؤديه مرة في عمره، وهذا كله لأجل الاصطلاح الحادث الذي ما ورد في كلام أهل السنة والجماعة قبل بزوغ هذه المسألة في العصر الحديث. الغرض المقصود أن بعض الناس يحاولون اتهام الإمام النووي وابن حجر وغيرهم ممن لا يوافقهم في فهمهم في مسألة ما معنى أن العمل من الإيمان، فيتهمهم بأنهم أشاعرة مرجئة، وهذا ليس بصحيح. فابن حجر ينص على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذا الإمام النووي رحمه الله، ويرجح أن التصديق نفسه يزيد وينقص، وهذا ليس عند الأشاعرة المتكلمين. المتكلمون من الأشاعرة هم الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، ويوجد من يقول بذلك في زماننا، صاحب كتاب الدين الخالص يرجح ذلك، كان في كتاب زمان طبعوه الأزهر أيام بعد مقتل السادات بقليل للرد على الجماعات المتطرفة بزعمهم، فرجحوا فيه في الرد على مسألة الحكم غير ما أنزل الله أن الإيمان هو المعرفة، وجدوا هذا المخرج إن إزاي يقول إن حكم غير ما أنزل الله ليس كفرا فيقولوا إن الإيمان هو المعرفة، هذا كلام باطل بلا شك. الكتاب والسنة يدلان على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وليس هو المعرفة. ومن أعظم الحجج مسألة كفر اليهود المصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر إبليس وفرعون، ولا يكفي حتى النطق باللسان مع عدم الاتباع والانقياد، ونعني بذلك أنهم يأبون أن ينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصرحوا بذلك. فاليهود قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك نبي، والرسول صلى الله عز وجل قد قال عنهم وإن قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وفريق لا يكتمه بل يصرح أنه نبي وشهد له بالنبوة ولم يكن مسلما، لأنه لم ينقد له، وليس لأجل أنه ترك العمل فقط، ليس الترك المجرد بل الإباء والاستكبار. إبليس في كل المواضع التي ذم فيها ذم أنه أبى أن يكون مع الساجدين، استكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر وكان من الكافرين، وليس فقط أنه ترك، لو كان ترك فسئل فقال تأخرت وسوف أسجد، تخيلوا لو كان هذا هو الجواب، أو ظلمت نفسي حين تركت السجود، هل يكون هذا هو مصير إبليس؟ إبليس إنما كان كافرا بسبب أنه قال لم أكن لأسجد، إن أجل أنه رد أمر الله سبحانه وتعالى، إن أجل أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فزال أصل الإنقياد وأصل القبول لشرع الله عز وجل، بكلامه وتصريحه وذكر القرآن له بذلك. وكما ذكرنا فما يعني فرعون كان موقنا، وقد قال عز وجل عن موسى في مخاطبته لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن هناك علم ومعرفة ويقين عند فرعون وملئه، ومع ذلك فهو كفار. صاحب كتاب الدين الخالص كما ذكرنا ينشر أو يقول هذا الكلام، وللأسف هذه أحد المزالخ الخطيرة عند كثير ممن ينتسب إلى منهج هذا الشيخ المؤسس للجمعية الشرعية، وإن كان كثير جدا من المشايخ الأفاضل منتسبين للجمعية الشرعية يقولون بقول أهل السنة، كان يتكلم على كتاب وقع قائله في سقطة. وهناك كذلك من يقولون بقول يعني جهم في اللوازم في من يلتزم أن من سب الله عز وجل لا يكون كافرا حتى يقصد الكفر، ويحتجون للأسف بعض الناس تعامل كلام العلماء كأنه نصوص فيأخذون بلوازمه وعمومه، وخصوصا يعني أو يعاملون ذلك على إطلاق خصوصا من قلدوه واتبعوه، فيجعلون كلامه بمنزلة الآيات والأحاديث فيجردونها حتى عن السياق التي ذكرت فيه، وكثير منها ذكر في سياق مناقشات مجالس لم يكن يعني لا يمكن أن يعامل كلام العالم على أنه نص. فبعض المشايخ يعني في مسألة الساب مثلا قد ذكر أنه لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع وأنه لابد أن يقصد الكفر، والحقيقة أن الكلام سياقه يعني يمكن أن يحمل على قصد الفعل ولا اشتراط قصد الفعل وليس قصد الكفر، فإن اشتراط قصد الكفر كلام باطل بلا شك. السب سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم سواء علم أن هذا كفر وقصده أم لم يعلم، طالما قصد الفعل قصد القول ونطق به قاصدا أن يقوله، وهذا يعرف بالسياق والكلام كيف يكون، يعني أن سياق السب يكون في موطن معين. لا نزاع بين أهل السنة أن هذا كفر ناقل عن الملة دون أن يقصد الكفر، فقد قال عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق، قالوا لم نقصد أن نكفر. ولكن لا شك أن من علم تحريم ما يقول أن الله قد نهى عما يقول، ولا يتصور جهل عابد لمعبود بأن عبادته تقتضي أن يعظمه ولا يسبه، فلا يحتمل أن يكون جاهلا بتحريم ذلك. الذي يحتمل أن يكون غير عالم بأن هذا يكون كفرا، يظن أن هذا صغير من الصغائر أو مكروه من المكروهات فقط، أو أنه حرام حتى كبير لكن لا تبلغ به الكفر، فهذا الكلام بلا شك ليس بمعتبر، ليس هذا هو العذر المعتبر الذي يمنع التكفير، فهو عذر المنافقين إذن الذي حاولوا الاعتذار به، وقد قال الله عنه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهو في الحقيقة لا يصدر من معظم لعابده أبدا. الذي يعبد بقرة أتراه يرى جواز سب البقرة؟ حتى يجوز لطوائف من الشعوب المنحرفة، هناك شعوب تعودت على سب الله عز وجل والعياذ بالله في الخصومات والغضب فيسبون الذي خلق، وهناك من الجهلة المقلدين الذين يقولون لهم لا يكفرون بذلك فيجرئونهم على مثل هذا الفعل، ووالله نخشى عليهم خشية عظيمة في أن يضيع إيمانهم بسبب ذلك، أنهم يجرئون الناس ويهونون عليهم سب الله عز وجل ونعوذ بالله. شعوب كثيرة جدا في فلسطين والأردن وسوريا وغيرها تعودوا على سب الله والعياذ بالله، وكون الناس تعودوا عليه تجد خزعبلات يقولها البعض يقول لك هذا مما عمد به البلوى. ثم الكفار اللي في الهندوس عمد به البلوى، يعني ايه عمد به البلوى؟ هي كلمة تتحط وخلاص، عمت البلوى بالكفر والعياذ بالله، انتشر الكفر يكون عذرا؟ يعني عباد البقر ملايين يعبدون البقر وآلاف الملايين يعبدون بوذا وليس دين لهم عمد به البلوى؟ من يسب الله عز وجل تلتمس له عذرا؟ بعض المشايخ أصلا كلامه كما ذكرت يحتمل أن يحمل على موافقة أهل السنة ويحتمل أن يحمل على مخالفتها، فممن يقول أنه يشترط فيه قصد الكفر. الكلام سياقه على اشتراط قصد القول، في فرق بين قصد القول وقصد الكفر. قصد الكفر يعني عايز يكفر. طب واحد مش عايز يكفر بس نطق الكفر، واحد زي بالضبط كده قال أنا كافر عشان يغزي اللي قدامه، فقد صار كافرا باتفاق العلماء، لا دخل لنا بباطنه في أنه قصد ذلك أو لا، ونحن لا نعرف باطن الإنسان، إنما لنا ظاهره، وهو عند الله كافر ظاهرا وباطنا، لأنه لا يمكن أن يصدر من مؤمن يؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بالكفر لإغاظة فلان يبيع دينه بعرض من الدنيا. لكن الكلام على أنه لو أراد أن يتكلم بلفظ فخرج غيره، إذا ده لم يقصد القول أو لم يقصد الفعل، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهو أراد أن يقول من السياق الواضح جدا أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وكلاهما كفر، وهي من أدلة العذر بالخطأ والجهل وضرورة استيفاء الشروط المعنى، لأن الخطأ والجهل متساويان في هذا الأمر، يعني مش دام ليس من الجهل ولكنه من الخطأ، والجهل مثله في الحكم أنه ما قصد أن يعبد غير الله، وما قصد وما علم أن هذه عبادة ولا علم أن الشرع نهى عن ذلك. يعني لو وجدنا إنسانا يدعو غير الله عز وجل ويقول مدد يا سيدي فلان، أو يسجد له، أو يعني يصرف له العبادات وهو يقول أن هذا محرم فقط لكان كافرا، ليس هذا بالعذر المانع من التكفير، العذر الذي في الجهل أن لا يعلم أن الشرع نهى عن ذلك، الذي يمنع تكفيره أن يكون جاهلا لم تبلغه الآيات لم تبلغه الأدلة، وليس أنه فقط لا يقدر قدر الذنب، لا يقدر قدر الجريمة التي ارتكب، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بل أن يهوي بها في النار 70 خريفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول بعض كلام المشايخ في مسألة القصد هذه يمكن أن يحمل كلامه على كلام جهم، وخصوصا كما ذكرنا إذا عمل بأنه كالنصوص، القضية أنه يوجد من أتباعه من يعامله بهذه الطريقة ويلتزم هذه اللوازم حتى يقول فعلا أنه لا يقصد، وإن نطق بالكفر وإن صرح به وإن سب الله عز وجل حتى يريد بذلك الكفر، هذا خطأ بلا شك من قائله. ويمكن أن يحمل الكلام على محمل حسن أنه ما قصد الفعل المكفر، ما قصد القول المكفر، ما قصد أن يقول ذلك ولكن سبق إلى لسانه لتعود مثلا، أو سبق لسانه أراد أن يتكلم بكلمة فقال غيرها ولكنه ما قصد أن يتكلم، خرجت منه بغير قصد، فهذا الذي ديانة لا يكفر فعلا. مسألة الدين أنا بتكلم دلوقتي على مسألة أصرح منها لا تختلف فيها العلماء، وهي مسألة سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بالجنة والنار، بخلاف كلمة الدين لأن فيها تفصيلا ذكره بعض المتأخرين وإن كنت لا أراه صحيحا، وهو أن الدين ما زال عند عامة المسلمين بمعنى الملة لا بمعنى الطريقة لا بمعنى الخلق، لا يقولون فلان دينه حسن ودينه سيء يقصدون الأخلاق، إنما يستعملون الدين بمعنى الملة، يقولوا دينه الديانة مسلم نصراني يهودي، مش الديانة حسن ديانة سيء، لا ما حدش يقول كده، الدين عند الناس مستعمل. فبحث تأويل للناس في هذه المسائل خطر وخطأ من قائله، لكن هو فعلا إن كانت الكلمة مستعملة في اصطلاحهم وعرفهم استعمالين فقصد الاستعمال الذي لا يراد به الملة ونطق بذلك بسب هذا الدين الذي معنى الخلق لا يكون كافرا عند الله عز وجل، وأمامنا الظاهر أنه قصد الملة لأن هذا هو الظاهر المستعمل، وكون الناس تعودوا على ذلك لا أقصد في كلمة التعود نطق بذلك تعودا أن التعود يمنع، لا ده نتيجة أنه هو جه يقول كلمة فطلعت غيرها، أراد أن يقول كلاما فخرج غيره لسبق لسان مثل ما قال مثلا في آية من الآيات مثلا أولئك أصحاب الجنة فقال أولئك أصحاب النار في المؤمنين أو في النبي أو في الأنبياء أو وصف الكفار بأنهم أصحاب الجنة خطأ وسبقا في لسان لأنه مثلا كان في شدة إجهاد أو أنه كان في يعني مركزا في مسألة أخرى أخطأ بسبب من الأسباب فرح حزن قلة نوم مثلا إجهاد جديد نطق بكلمة لا يقصدها فهذا الذي يقال أنه لم يكفر وهذا الذي يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وهذا الأمر من أين يعرف كما يعرف الإكراه يعني هنعرف منين أن الشخص ده قصد ذلك أم لم يقصد زي ما بنعرف بالقرائن الأحوال الواقعة احنا شايفين واحد بينطق الكفر قدامنا ولا في حد مسك له مسدس ولا في حد عمال يهدده وهو قاعد ليل ونهار قدامنا وعمال يسب الله عز وجل يمكن يكون مكره اهو زيها بالضبط بقى تقول يمكن الراجل اللي طالع اللحيه ده يمكن يكون طفل هتعرفين ان هو طفل لك لا يمكن يكون طفل يمكن يكون مجنون ما هو مجنون ده يبقى معروف الايه الاحوال بتاعته مجنون في سائر التصرفات فكذلك يعني امتى اعرف انه مكره لما يكون في دلائل على الايه على الاكراه واحد ماسك مسدس وعلى ما يضربه يقول له قول او ذكر هو ذلك قال لك ما انت كنتش واخد بالك ان كان واحد واقف لي بمسدس ورا البتاع مثلا اقول له خلاص بقى انت كده ابديت عذرك فلما واحد من شده الفرح يقول اللهم انت عبدي وعايز يقول اللهم انت ربي وقال وانا عبدك الاثنين دول كفر كلاهما الاثنين وده من اوضح الادله الحديث ده من اوضح الادله على انه ليس كل من فعل الشرك او نطق الشرك يكون مشركا ان في فرق بينه وعلى العين لاجل استيفاء شروط انتفاء الموانع يوم ما يطبقش على من قال اللهم انت عبدي ودي شرك وانا ربك ودي شرك ما يطبقش عليها ان الله لا يغفر ان يشرك به بل هيطبق عليها ويغفر ما دون ذلك لما يشاء غفر لهذا الرجل لانه ما قصد اليس كذلك هذا لم يقصد الكفر ولا قصد الفعل بخلاف ما واحد يقصد الى الفعل ويقول ما قصدتش الكفر اهو ده بقى قول الايه الجهميه في الحقيقه ان يقول ان ده طالما لم يقصد ان يكفر بالله عز وجل ولو نطق بالكفر بيقول ولو قتل الانبياء تخيل ان واحد ممكن يكون مصدق بالنبي ويسعى الى قتله واليهود كانوا كده ما هو يعني ابن اخطب كان بيعمل ايه كان يريد قتل النبي عليه الصلاه والسلام ومحاربته ويعاديه ما حي وكان كافرا ولو وهناك من قتل من بنو اسرائيل من قتل الانبياء انا بقول مثلا قتل الانبياء مش موجوده في زماننا لكن موجوده في زمن ماضي فمن قتل الانبياء ما يتصور في شانه ولو كان مصدقا بنبوتهم كفار بلا نزاع بين المسلمين ولا يمكن ان يوجد في قلبهم الايمان الذي يعني ينجيهم من الخلود في النار لو وجد في قلبه الايمان ولو اصل الايمان لما تجرأ على ذلك ولا فعل ذلك قط فقتل النبي وسب النبي والطعن في وسب الله عز وجل وسب كتابه والطعن في كتابه وكثير جدا من الزنادقه يقعدوا يطعنوا في القران ليل نهار وفي الاسلام وفي شرائع الاسلام تيجي تكلمهم يقول لك احنا ايه احنا مسلمين انتوا عايزين تكفرونا وانا اعوذ بالله من ذلك في حالهم يعني فحالهم ده ينطقون بالكفر البواح ويطعنون في القران العظيم ثم ينتسبون الى الاسلام فهناك من يقول إذا لم يقصد الكفر زي البعض يتكلم على بعض الكتاب وغيرهم ممن طعن في الأنبياء جميعا يقول الله الله يرحمه ويغفر له كانش قصده كانش قصده وهو جاي للقصة من أولها لأخرها في الطعن في الأنبياء في الطعن في الله عز وجل في نهاية المطاف مما لا يشك فيه عاقل يقرأ هذه القصة والعالم كله عارف أنه قصده هذا الكلام وأعطوه الجائزة على هذا الكلام يقول لك ما كانش قصده ما يتصور من مسلم يعني يعظم الله عز وجل ان يطعن في الله سبحانه وتعالى ويطعن في انبيائه ورسله فهذه القضيه لذلك نقول ان المساله دي موجوده بالفعل عند البعض موجوده بالفعل وسببها التقليد الاعمى وكما ذكرت معامله نصوص العلماء على انها كنصوص الشريعه وناخد كلام العلماء نلتزمه كما قالوا خصوصا أن كثير جدا من المشايخ الأفاضل المعاصرين كان كلامهم في مواطن حوارات والحوارات أصلا بيقع فيها من مراعاة حال الخصم ما قد يفلت فيه عبارات غير صحيحة من الشيخ المتكلم فلابد من أن توزن بكلامه الآخر ولابد أن ترد إلى كلام الآخر، وإن لم يمكن لابد أن ترد هي أصلا إذا خالفت أدلة الشريعة، ولا يعامل كلام أحد بمنزلة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن هذه البدع مولودة بالفعل، وبعض لوازمها وبعض آثارها مولودة عند البعض وعند بعض الدعاء كذلك. مسألة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم هل له توبة أم لا مسألة أخرى غير مسألة التكفير، والذي يعني لا شك فيه ولا نزاع أن توبته مقبولة بينه وبين الله، والخلاف بين العلماء في هل تقبل ظاهرا أم لا، هل تقبل ظاهرا أم لا. والصحيح إن شاء الله أنها تقبل ظاهرا. في هذه المسألة شيخ الإسلام هو الذي يرجح أنها لا تقبل، والصحيح أن عموم أدلة قبول التوبة، وأن الطعن في الله سبحانه وتعالى أعظم من الطعن في رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد دعاه الله عز وجل إلى التوبة. فالصحيح قبول التوبة ممن أتى تائبا أيا ما كان كفره وشركه. هذه مسألة تبحث في موضع آخر في مسألة هل تقبل توبة الزنديق أم لا. قبول توبة الزنديق ومن ضمنه الساب، وكذلك هل هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعفو عنه فقط، أم أن هذه المسألة مرتبطة بالإيمان والكفر، بمعنى أنه إذا ترك الكفر ودخل في الإيمان بإعلانه الرجوع عن السب قبلت توبته وصحت صح إسلامه. ولكن لا ينازع شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره في أن هذه التوبة تنفعه عند الله عز وجل. من أهم مسائل الخلاف بين السنة والمرجئة كما ذكرنا، المرجئة غير الغلاء الذين غير الجهمية يقولون الإيمان والتصديق بالقلب واللسان، ومن المرجئة أيضا الكرامية الذين يقولون هو قول اللسان فقط، فالتزموا أن يكون هناك مؤمن مخلد في النار، لزمهم ذلك اللي هم المنافقون. وأما من التزم منهم أن المنافقين في الجنة فهم يعني أبعد فرق المرجئة عن الحق، بل يظهر والله أعلى وأعلم أن قولهم كفر الذين يلتزمون ذلك. يعني الكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط، فقالوا المنافقون مؤمنون كامل الإيمان لكنهم لم يلتزموا أنهم يدخلوا الجنة. فأما من التزم دخول الجنة للمنافقين الكافرين في الباطن لنطقهم بالشهادتين ظاهرا فهذا القول كفر في الحق. نقول أما عمل القلب فليس من الإيمان عندهم أو عند عامتهم. هناك بعض فرق المرجئة وليسوا مشهورين عندهم يدخلون عمل القلب في الإيمان، ومرجئة الفقهاء كلهم يدخلون عمل القلب، مرجئة الفقهاء كلهم يدخلون عمل القلب في الإيمان ويلتزمون أن أعمال القلوب ركن كذلك. لكن عامة المرجئة على أن الإيمان هو تصديق القلب وتصديق اللسان، غلاتهم الجهمية يقولون هو المعرفة فقط، التصديق فقط بالقلب دون اللسان حتى ولو نطق بالكفر وفعل الكفر. وهناك الكرامية فرقة من فرق المرجئة يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط، ومرجئة الفقهاء يقولون أن العمل من ثمرات الإيمان، وليس من الإيمان أن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، ولكنهم يقولون بأن أعمال الجوارح من لوازم الإيمان أو من ثمراته، وأن من تركها أو فعل المحرمات استحق العقوبة، ويثبتون دخول عصاة الموحدين النار. ومن هنا قرب جدا الخلاف بينه وبين أهل السنة، وشيخ الإسلام يراه خلافا لفظيا في الحقيقة. وهذا دليل على يعني أن من التزم أن عصاة الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها لم يكن من المرجئة المبدعين بدعة غليظة، وإن كان لفظه خطأ بلا شك. أن يقول العمل ليس من الإيمان خطأ من قائله. عمل القلب هو موضع الخلاف الأساسي مع المرجئة بالإضافة إلى عمل الجوارح. عندهم عند المرجئة أن الذي يؤمن يكون إيمانه بأن يصدق أن لا إله إلا الله حتى لو لم يحب الله ولم ينقد له يكون مؤمنا كاملا الإيمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل لا إله إلا الله ذكره مقيدة بالأعمال القلبية، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فأعمال القلوب شرط، أو الصحيح أن نقول إنها إيه؟ ركن، كما ذكرنا من قبل مسألة الشرط والركن اصطلاحا غير الاستعمال اللغوي والشرعي، فيمكن أن تستعمل بهذا الفهم أنها بمعنى الركن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فإذا ذكر شرط الإخلاص، قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فأما من يقول لو قالها لا يبتغي وجه الله عز وجل دخل الجنة أيضا فهذا ضال والعياذ بالله من أضل الناس. فأعمال القلوب شرط في الإيمان أو كما ذكرنا ركن، منها ما هو أصل ومنها ما هو كمال واجب ومنها كمال مستحب، يعني كل عمل من أعمال القلوب لابد أن يولد أصله في القلب، لابد من أصل الحب وأصل الإنقياد وأصل الإخلاص وأصل الشكر وأصل الخوف وأصل الرجاء، لو زالت كل ذرة من هذه الأشياء ولو واحدة فقط لا يحب الله قط، لا يرجو الله قط، لا يخاف الله قط، لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. بالنسبة إذا صرح بلسانه لا يكون مسلما في الدنيا، وإذا كتم بقلبه ونطق يعني بلسانه خلاف ذلك كان منافقا. وقد ذكر النووي رحمه الله وغيره في كتاب الردة من قال لا أخاف القيامة كفر، فواحد قال لا أخاف الله يبقى نطق بلسانه بزوال الخوف يبقى كفر بذلك، ولو زال الخوف من قلبه ولم يضعف فقط، لا زال بالكلية، مش بس ضعف، زال بالكلية، لما كان مؤمنا عند الله عز وجل وحسب ما نعلم نحن في الظهر. نقول لو أن لا أخاف الله هذه لا أظن مسلما يجهلها، لو أن إنسانا ليس عنده أصل حب الله فضلا أن يكون يبغض الله، يعني مش لازم يوصل لدرجة البغض، لا ممكن يقول ما بحبوش ولا بحبه ولا بكرهه، يبقى ليس بمؤمن وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ليس عنده حب للرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون مؤمنا أصلا بل هو كافر. وهناك إنسان آخر عنده حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحب ضعيف، فإذا جاءت شهوة قدم حب تلك الشهوة على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عنده إيمان ناقص. إنسان آخر عنده حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يقدمه على كل ما تحبه نفسه، فالله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي كمل القدر الواجب أو كمل القدر الواجب من إيمانه، بمعنى أن الأقل منه القدر اللي هو أقل من الواجب مستحق للعذاب، القدر الأقل من الواجب اللي هو بيقدم حب الدنيا وشهوات الدنيا على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع ورود أصل حب العبادة لله في القلب وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب حبا في الله ولأجله، فهذا مستحق للعذاب لكن لا يخلد في النار. من قدم حب الشهوة على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فيفعل ما تحبه نفسه وهو يعلم أن الله لا يحب هذا الشيء، فهذا حبه لله ضعيف، وهكذا كل عاصم إيمانه ناقص ويستحق العقاب لكن لا يخلد في النار. طبعا رجحان الحسنات على السيئات يزيل السيئات، يجعل لو رجحت بحسنة واحدة دخل الجنة، لكن الذي قل حبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فعل المعاصي التي زادت عن حسناته استحق دخول النار، وإن دخلها لا يخلد فيها. فلو زال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية لزال الإيمان بالكلية. هنتكلم هنا على حقيقة الإيمان عند الله عز وجل. طب إحنا هنعرف منين؟ ليس لنا أن نشق عن قلوب الناس، إذا تكلم الإنسان بكلام عمل بمقتضاه، إذا هو قال لا أحب الله لا أخاف الله هذا الذي يكفر، لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكفر، أما لو لم يتكلم فهو على حال، الله عز وجل بما في قلب. لا يشرع لنا أن نمتحن الناس في شروط لا إله إلا الله السبعة أو الأكثر منها على الصحيح، لا يشرع لنا أن نقول هل تقولها ابتغاء وجه الله، هل تقولها وأنت تحب الله، هل تخاف الله، هل تشكره، لا يشرع هذا بدعة بلا شك. لذلك نقول زوال أحد زوال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية يزول الإيمان بالكلية، وزوال أحد أعمال القلوب لا نستطيع أن نعرفه في الدنيا إلا لو قال صاحبه بلسانه إنه لا يحب الله، أو كمن قيل له اقرأ القرآن فقال إنه لا يحب القرآن، أو عمل عملا يدل دلالة ظاهرة على زوال عمل القلب كمن يرمي المصحف، يقول له مصحفه فيقوم يلقي بالمصحف، ومتصور الخطأ في ذلك، نعم متصور الخطأ في ذلك وعدم قصد إهانة المصحف، واحد جاي مكان بعيد راح جاي حاطط المصحف من بعيد فالمصحف ايه وقع، عايز يحطه على الترابيزه وهي واطيه مثلا وهو عالي فالقاه ليضع، جه يتخانق مع واحد كان فيه المصحف فعشان يمسك اللي بيتخانق معاه ويضربه راح جاي القى ليه المصحف، ده في قرينه تدل كما فعل موسى عليه السلام حين القى الالواح ليجر اخيه غضبا لله عز وجل، وليس انه اهانه لليه للألواح التي فيها كلام الله عز وجل. واحد النور اتقطع فقام يغير اللمبة على الترابيزة، وقف الترابيزة كان عليها مصحف أو كتاب شرع فداس عليه وهو لا يدري فاستنار فوجد أنه قد داس على الايه على المصحف، هذا لا يخرج من الملة، بخلاف الطلبة اللي بيجوا عند الامتحانات يكون عندهم حفظ قرآن في الأزهر ولا في غيره يرجع حاطط المصحف في الايه في الشراب في الجزمة، هذا يقول لا تحت رجله، هذا كافر خارج من الملة، وإن كان هيبقى شيخ أزهري بعد كده والعياذ بالله، وإن كان هيبقى إمام للمسجد ولا هذا فعلا خارج من الملة، لأن هو عارف ده إيه مصحف، عارف ده مصحف ويستهين به أن يضعه في دورة المياه عشان ينجح في الامتحان، والعياذ بالله يقول لك مش قصده إيه ده، هو عارف إنه مصحف أهو ويحطه في الجزمة والعياذ بالله، وبعضهم من أجل جهلهم وضلالهم، مش الجهل بقى ده جهل بتاع ولكن أكثرهم يجهلون، لا ده جاي إن هو بعد ما يخلص امتحان يروح جاي يرمي كتب زي العيال اللي في الابتدائي اللي يرمي كتب الجغرافيا والتاريخ، يروح جاي يرمي كتب الشرعية اللي فيها اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم يرميها ويدوس عليها عشان متغاظ من المادة والأستاذ اللي جاب الامتحان صعب، والعياذ بالله هذا خروج من الملة، والعياذ بالله اللي فيه آيات الله عز وجل يحطها تحت رجله إهانة لها عشان متغاظ من الأستاذ، هذا كما ذكرنا عمل عمل يدل دلالة ظاهرة على زوال عمل القلب والتعظيم لكلام الله، هذا كفر، نحن لم نعرف من قلبه إنما علمناه من لسانه عندما قال أنه لا يحب الله، عندما قال أنه لا يحب الله ومن قبل أو عندما فعل عندما ألقى المصحف، وهو من ساعة ما قال ذلك من ساعة ما زال حب القرآن في قلبي ومن ساعة ما زال حب الله في قلبي فهو كافر عند الله، إنما علمنا نحن حين نطق، كمن يقول إنه لا يخاف الله أو قال إنه لا يخاف من النار أو لا يخاف القيامة ولو أنه منذ أسلم لا يخاف الله فهو لم يكن مسلما ابتداء في الباطل، يعني من ساعة ما أسلم هو أسلم من أجل فلانة، أسلم علشان وحده ولم يكن يريد وجه الله بذلك، هو من ساعة ما أسلم ما أسلمش عند ربنا، وعندنا احنا ايه مسلم، ساعة ما قال انا ما أسلمتش إلا عشان فلانة ولا انا مقتنع بالإسلام ولا حاجة كفر في هذه اللحظة ظاهرا، وهو كان قبل ذلك منافقا، الذي يقول انه لا يخاف الله كافر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، فمن لم يخف الله فمن لا يخاف الله ليس مؤمنا، قال تعالى والله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأصل التوكل ركن في صحة الإيمان، وأصل الحب والذين آمنوا أشد حبا لله، فأصل حب ركن في الإيمان في صحة الإيمان وكذلك الرجاء. طب الواحد يقول أنا ما بحبش السنيين، أنه لا يحب السنيين، يختلف عن الذي يقول أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكرههم لأشخاصهم ويراهم متشددين يحرمون كل شيء وضاق ببعض أفعالهم، ناس نصبوا عليه أخذوا فلوسهم ملتحين، لكن ما بحبش الملتحين دول، حبش السنين، لكنه لو قال أنه لا يحب السنة أو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كمن قال أنه لا يحب الشر أو يكره الشر ويكره القيود الفظيعة عنده من تحريم الزنا تحريم الاختلاط المحرم، كالعلمانيين الذين يكرهون الشر ويتمنون أن يترك الناس ما يسمونه خزعبلات القرون الوسطى، وهو يعلم ويصدق في باطنه أن هذا من الدين ولسانه يقول ذلك إن ده من الإسلام فعلا، بس يقول لك الكلام ده مش ما ينفعش دلوقتي، لكنه يكره الدين ولو أن إنسانا يكره المؤمن لإيمانه والمصلي لصلاته والملتزم بالحجاب بسبب حجابها وهو يعلم أن هذا من الدين فهو يكره الدين نفسه، فيبغض الطائع لأنه أطاع الله. يبقى عديلي إيه سر العداوة بينه وبينه؟ لا بيصلي لا بيصوم، فيصبح محل استهزائه وعداوته وسخريته وعقوبته. وإذا تمكن منه ناله، إذا تمكن من عقوبته ناله بأنواع العقوبة. لماذا؟ ما كانش بينه وبينه حاجة إلا أنه إيه؟ رآه يطيع الله. فهذا كافر ما كفر مثلا عن مثل، والعياذ بالله. بس إحنا هنعرف منين الكلام ده؟ مش هنعرفه إلا لو إيه؟ لو صرح بلسانه. هو عداوته دي ليه؟ ممكن يكون على شخصية، زي ما حب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. طب في ناس أبغضت عليه النواصب وما ذلك لم يكفروا، كان في ناس كفروه لأجل تأويل، لأجل جهل، لأجل خصومة على الملك في ظنهم. فأما من أبغض عليا لأجل نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبغض الأنصار لأجل نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المنافق النفاق الأكبر، يكره الدين والعياذ بالله. كما أن يعني بعض من قتل الحسين يذكر عنهم أشعار أنه إنما قتله لينتقم بآبائه الذين قتلوا يوم بدر. فإن كان كذلك فهو كافر، إن ثبت أنه قال ذلك فهو كافر بلا شك، لأنه إنما هو يغيظه أن قتل المشركون ويريد أن ينتقم من أبناء من قتل آباءه من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى هو بيعادي عشان هو ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان هو حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان كذلك كان كافرا والعياذ بالله، لأنه هذه عداوة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أن من يعادي المصلي لصلاته ويعادي الصلاة، أي يعادي الشريعة، أي يعادي شرع الله، يعادي الله عز وجل، يبقى كفر، يبغض الله عز وجل، يبغض الذي شرع الصلاة. الحجاب بقى بنشترطنا قلنا ان هو ايه؟ يكون يعلم ان هذا من الدين، لانه قد لا يظن ان هذه طاعة، كما يكره شخص اي ملتحن يراه او اي منقبة يرى ان دول متطرفين جابوا الحاجات الفارسية وخلوها من الدين. يبقى ده انسان جاهل يعلم، قد يظن أن هذا ليس من الدين، يظن أن هؤلاء المتطرفين هم الذين جعلوه من الدين وهو ليس من الدين، بخلاف من يقول إنه يعلم أن اللحية من السنة ومع ذلك يكره من يكون ملتحيا حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خارج من الملة لزوال عمل القلب. هذا يعلم أن الرسول كان ملتحيا ويقول ولو أن الرسول كان ملتحيا فأنا أكره ذلك، هذا خارج من الملة. الذي يكره أهل الإيمان لإيمانهم خارج من الملة، وإن كان في الظهر ينطق الشهادتين فهو منافق في الحقيقة. ولو قال بلسانه أنه يكرههم لأجل إيمانهم لأنهم ملتزمون بالدين فهو كافر في الظاهر أيضا. يعني الخيمة في موضوع النقاب ده ممكن يتصور فيه الجهل، لأن كثيرا من مشايخ السوء يقولون النقاب إنما هو عادة فارسية، يقولون عادة جاهلية ليس من الدين، فيتصور البعض أن هذه الخيمة هي من مخلفات العصور الوسطى وليست من الإيه؟ من الإسلام. لكن لو علم أن هذا زي أمهات المؤمنين صلى الله رضي الله عنهم وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم استهزأ به بعد ذلك كان كافرا. إذا علم أن هذا من الدين ثم استهزأ به كان كافرا. إذا موضع الخلاف بين المرجئة وأهل السنة في قضية عمل القلب، لابد أن يكون له عند أهل السنة لابد أن يكون له أصل موجود، ويجب أن يستكمل الواجب منه لينجو من النار ويجتهد في رفع الدرجات بالاستحباب. المرجئة يقولون لا يلزم أن يوجد حتى أصل عمل القلب، لعندهم لا زيادة ولا نقصان في ذلك، لذلك ما لو زال بالكلية لم يكن كافرا. والمسألة الخلافية الثانية بين أهل السنة والمرجئة بعد عمل القلب هي في عمل اللسان والجوارح. هم يقولون إن عمل اللسان والجوارح ليس من الإيمان، كما أن عمل القلب عندهم ليس من الإيمان. أهل السنة يقولون أن عمل القلب واللسان والجوارح جزء من الإيمان. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سمى الصلاة إيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: لما أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فسمى أعمال الجوارح إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلوب، ولا إله إلا الله نطق باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، وكل هذا من الإيمان. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا دليل على زيادة الإيمان. وأصل عمل القلب شرط في أصل الإيمان كأصل اليقين والانقياد القلبي والمحبة والانضافت. وهناك خلاف سائغ بين أهل السنة في بعض أعمال الجوارح، وهي المباني الأربعة مع إجماعهم على أنها كلها من الإيمان. أعمال الجوارح كلها من الإيمان. الخلاف في أعمال الصلاة والزكاة والصوم والحج في مسألة هل يعد بعض أعمال الجوارح ركنا من أركان الإيمان يزول الإيمان بزوالها ويصبح الإنسان كافرا لو تركها حتى ولو أقر أنها فريضة، يقر بقلبه ولسانه أنها فريضة ومع ذلك يتركها تكاسلا، يتركها انشغالا، يتركها متهاونا بشأنها مع إقراره بالمعصية. هذا فيه خلاف سائغ عند أهل السنة. بعض أهل السنة يجعل هذه المباني الأربعة من أركان الإيمان، بمعنى أن الذي يتركها تكاسلا يكون كافرا حتى لو أقر بفرضيتها. انتبه، لا يختلف أهل السنة أن من أبى واستكبر كان كافرا. احنا نتكلم على من قال أنا مخطئ، أنا آثم، أنا سأصلي، أنا أدعو الله لي أن يغفر لي، أنا انشغلت عن الصلاة، أنا ظلمت نفسي حين تركت السجود. هذا الذي يختلف فيه أهل السنة. أما الذي يقول لا تلزمنا الصلاة، الصلاة فرض ولم نطيع والعياذ بالله، فهذا لا يكون مؤمنا. لم أكن لأسجد، إلا قال كلام إبليس أبى واستكبر ونعوذ بالله من ذلك، فهو من الكافرين. هذا موضوع ثاني. جمهور أهل السنة يرونه كافرا كفرا دون كفر، لا يختلفون في التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كافرا. تسمية كافر تسمية صحيحة بنص النبي عليه الصلاة والسلام، قال من تركها فقد صلى على الصلاة. أنا بتكلم على الصلاة. لا يختلفون في أن يسمى كافرا، لأن الرسول قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكثير من العلماء يطلق ذلك على باقي المباني، ولكن هذا الاتفاق على التسمية. أما على الحكم فعندهم خلاف سائغ فيه لا يبدع فيه المخالف، لا الذي يكفر يبدع من لا يكفر، ولا الذي لا يكفر يبدع من يكفر. والمسألة دي مسألة حساسة وخطيرة، لأن هناك من المعاصرين من يرى أن من لم يكفر تارك المباني فهو مرجئ، ومنهم من يقول من كفر تارك المباني فهو خوارج، وكلا الفريقين مبطل، وكلامه ليس من كلام أهل العلم. وأهل السنة عندهم هذه المسألة من مسائل خلاف السائغ، من كفر يعذر من لم يكفر، ومن لم يكفر يعذر من كفر. باقي المباني باقي الأعمال لا يتنازعون فيها، لا نزاع بين أهل السنة في غير المباني الأربعة. الذي ينقل الخلاف إلى غير المباني الأربعة مبطل كذلك، يأتي ببدعة من القول. ومن يبدع من كفر ومن يبدع من لم يكفر كلاهما أيضا مخالف لقول أهل السنة، كلاهما في الحقيقة قد أتى ببدعة من القول. جمهور أهل السنة يرونه كافرا كفرا دون كفر، لا يخرج عن الملة، بمعنى أن حكمه في النهاية حكم العصاة، حكمه حكم مرتكب الكبيرة، لكنه أشد منهم جرما وأشد في العقوبة، وكونه يسمى كافرا لا يخرجه عن الملة. وهذا الخلاف خلاف سائغ كما قلنا بين أهل السنة والجماعة. أما أن هذه الأعمال من الإيمان فلا نزاع فيه. فالقضية في مسألة الأعمال ينبغي أن توضح كالتالي: هناك أعمال متفق على أنها من الإيمان وليست ركنا فيه، وهو ما سوى الأركان الأربعة. الركن هنا بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى أن من تركها لا يخرج من الملة، على سبيل المثال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلا من ترك بر الوالدين مات حياته عاصيا عاقا لوالديه، من دي أفعال اهي، وكذا في التروك، من شرب الخمر، من زنى، من يعني سرق، من قتل، هذه لا يختلفون فيها أن فاعل المحرم وتارك الواجب لا يكفر ولا يخرج ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. قسم آخر مختلف فيه وهو الأركان الأربعة، وأشهرها خلافا الصلاة، والخلاف في غيرها ضعيف والخلاف فيها قوي، وإن كان لا يبدع المخالف على أي حال، لا الذي يكفر ولا الذي يكفر. فهذه المسألة لابد أن تسعلها كما سعت السلف القائلون بتكفير تارك الصلاة، منهم سفيان وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه، وطوائف من أهل العلم وكثير جدا من التابعين. والذين لا يكفرون منهم عمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله في الرواية التي رجحها ابن بطة، بل وقال هذه هي الرواية وليس في المذهب غيرها، ورجح ابن قدامة في المغني رواية عدم التكفير. والإمام أحمد كان يختلف قوله في هذه المسألة. وشيخ الإسلام تيمية على الحقيقة لا يكفر إلا من أصر على الترك حتى قتل. الذي يجمع كلام شيخ الإسلام في المواطن المختلفة أن كثير من الناس لا يدري قول شيخ الإسلام في المسألة لعدم فصله فصلا صريحا، لكنه صرح بأنه إنما يكفر في الحالة التي يجب قتله فيها، وهو إصراره على الترك حتى يعرض على السيف فيقتل. فهذا عنده كافر بلا شك. وهذه هي المسألة التي قال عنها شيخ الإسلام أن الذين قالوا بأنه لو ضرب عنقه على ترك الصلاة وصبر على ذلك كان مسلما في الباطن وكان مسلما في الظاهر، قال هذه هي المسألة التي دخلت على من قالها شبهة الإرجاء، أو الشبهة التي دخلت على المرجئة. ما قالش بدون مرجئة، لأنه لا يرجو شيخ الإسلام تماما أن يقول على الشافعي ومالك أنهم مرجئة، ولا لكن يقول الفقهاء الذين التزموا ذلك دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة، من أنه يمكن أن يوجد الإيمان كاملا في القلب ولا يظهر على الجوارح بأي عذر من العذر. يقول لا، غير متصور. هم بيقولوا الإيمان ممكن يكون موجود في القلب ويصبر على القتل، تيجي إزاي؟ هي دي نفس الشبهة بتاعت المرجئة، يقولوا الإيمان كان كامل في القلب ولم ينطق الشهادتين. فهذه معنى كان شيخ الإسلام تيمية، لكن شيخ الإسلام تيمية ما قالش إن اللي كفروش مرجئة، هذا خطأ بلا شك. الشيخ الإسلام يذكر الخلاف في المسألة مرات عديدة، وهو يرجح أن الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا ليس بكافر، وهو يجعل حدا، مش يقول لا يصلي بالكلية، لابد من حد، بحد هو بثلاث صلوات يعرض بعدها على السيف، أو على صلاتين مجموعتين يعرض بعدها على السيف، أي واحد يعرض على السيف فيصبر على القتل بلا عذر لا يكون مسلما عند الشيخ الإسلام، وهو الذي نقوله. وأما بالنسبة إلى يعني أن من لم يعرض على القتل هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، ولو بقي سنين لا يصلي طالما لم يجحد وجوب الصلاة. أنا أعني بالكفر الناقل عن الملة، وهو كافر كفرا لا ينقل عن الملة، نحن نسميه كافرا اتفاقا لأن رسول من ترك قال من تركها فقد كفر، والمسألة مشروحة بالتفصيل في شرح معارج القبول الماضي، في شرح كلام ابن القيم رحمه الله والرد على الأدلة التي استدل بها في مسألة تكفير تارك الصلاة. واللي يقرأ كتاب ابن القيم يجزم جزما يقينا، أنا أقول أن عمر بن العزيز والإمام الزهري ممن يقول بعدم تكفير تارك الصلاة، ده من كلام ابن القيم، أنا جايبه من كلام ابن القيم مش كلام حد جاهل بالمذاهب العلماء مثلا، مش عالم بأقوال العلماء. وابن قدامة نقل عن ابن مسعود عدم تكفير تارك الصلاة أيضا في مسألة الغلام الذي لا يصلي ولا محشاة فأكل منها ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، التكاسل ممكن يكون سنين، ممكن يكون سنين، ما فيش وازع، ممكن يكون لحظات، وما فيش حد يحدد ذلك. لابد من اللي هيحدد يقول صلاة صلاتين ثلاثة، ما فيش حاجة اسمها يمكث قد كده، هنقول له امتى هتكفره إذا لم تحد حدا. رجل بلغ صباح هذا اليوم وقام جنوبا، شاب من الشبان الضيعين قام جنوبا ثم نزل بعد شروق الشمس وترك صلاة الصبح وترك الغسل صدمته سيارة، عمر التكليف بتاعه ايه؟ ساعة ساعتين، ترك خلالها الطهارة الواجبة والصلاة الواجبة. من يقول بتكفير تارك الصلاة يقول بتكفير، من يقول بعدم تكفير يقول عدم تكفير. ما فيش واحد يقول لي طيب إذا كان تركها بالكلية ما كده تركها بالكلية، لأن عمره التكليفي قد إيه؟ من ساعة ما بلغ ساعة واحدة. ما في لابد أن تحدد صلاة اثنين ثلاثة، أما تقول يصلي أحيانا أترك أحيانا، كلام شيخ الإسلام تيمية اللي في الموطن ده يتحمل على كلامه في الموطن الثاني، لأن هو في الحقيقة لا يكفر إلا من وجب قتله، وهو من عرض على السيف فأصر. فاللي مش فاهم كلام شيخ الإسلام تيمية يقول لك شيخ الإسلام متردد، هو في الحقيقة قد يفهم منه ذلك، لكن ده مذهبه ان هو يكفر من اصر على القتل حتى قتل، واحمل كلامه في المواطن المختلفه تجدوه كذلك. وكلمه لا يصلي بالكليه في عنده مش بمعنى ان هو يقعد سنين ما يصلي، ما هو نفس الوضع، ما تعرضش على القتل، يمكن ان هو ضائع سنوات طويله ثم يهديه الله عز وجل ولم يكن قبل ذلك كافرا. ممكن واحد يكون قعد سنوات طويله ما صومش رمضان، هذا الامر واضح. والاصل ان الصلاه والزكاه باب واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم أولا القرآن والسنة وقال الصحابة جعلتهم بابا واحدا، فإن أقاموا الصلاة فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في من بخل بالزكاة فمن منعها فإن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربه. ده دليل على أن الباخل بالزكاة ليس لي ليس بكافر، لأنه هياخد نص ماله ويسيب نص ماله، ولم يقتله لو كان مرتدا لإيه؟ لقتله. ومن أدلة ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، وفي رواية صريحة زكاتها إلا سأجعلت له صفائح يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. صريح جدا في أنه يمكن أن يكون سبيله إلى إيه؟ إلى الجنة. والصلاة والزكاة من باب واحد. وأقسم أبو بكر على استواء حكمهما، أليس كذلك؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلماذا تفرقون أنتم وأنتم تقولون أبو بكر يعني قاتل المرتدين؟ نعم قاتل المرتدين لما أتباع مسيلمة، وقاتل المرتدين عن بعض الدين وإن لم يكونوا عن كل الدين. فهذا في من قاتل الإمام يقاتل، القتال لا يستلزم التكفير. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر في الصيام وقد جعله من أركان الإسلام، من أفطر عمدا في رمضان أمره بالقضاء والكفارة، دل ذلك على أنه لم يكن كافرا وقد فعل ذلك أجل شهوة، دل ذلك على أن ترك الفرائض لشهوة دون جحود ودون إباء واستكبار لا يكون كفرا ناخرا عنه. سبحانك اللهم وبحمدك. الذي قيل له الزنا حرام قال سأزني لأني لا أستطيع أن أمتنع، ولا سأزني لأني لا يهمني الحرام؟ لا يهم أنه حرام، لا عبرة بالحرام. اللي بيقول لا عبرة بالحرام ده ما يلزمناش اللي شرعه ربنا، يبقى خارج من الملة. اللي بيقول أنا أزني عشان مش قادر أتجوز والظروف صعبة وأنا غلطان بس مش قادر أبطل، يبقى مش كافر.